بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولأهل العلم وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والخير والشر مقدران على العباد، والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يوصف المخلوق به تكون مع الفعل، وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكين وسلامة الآلات فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب، وهو كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد، ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، ولا يطيقون إلا ما كلفهم، وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله. نقول: لا حيلة لأحد، ولا حركة لأحد، ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وقفنا على مسألة الاستطاعة، وتكلمنا على أول ما ذكره المصنف رحمه الله، وذكرت في أثناء التعليق أن الاستطاعة التي ذكرها المؤلف نوعان: استطاعة مقارنة للفعل، واستطاعة سابقة له. وهذا ما جرى عليه المصنف رحمه الله من تقسيم الاستطاعة، حيث قال: والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به تكون مع الفعل، أو في نسخة فهي مع الفعل، أي أن هذا النوع من الاستطاعة هو المقارن للفعل. وهذه الاستطاعة المقارنة للفعل هي القدرة على إيجاده، وهي المقتضية لحصوله، وهي التي إذا تخلفت لم يكن الإنسان مستطيعا لإيجاد الفعل، لكن ذاك لا يسقط عنه التكليف كما سيأتي. فالاستطاعة المقارنة للفعل هي التي بها يوجد، وهي التي تفسر بهداية العمل، بهداية التوفيق وما أشبه ذلك، لأنها بها يوجد العمل، وهي التي نفاها الله تعالى عن المشركين والكافرين في قوله: ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، وفي نحو قوله: وكانوا لا يستطيعون سمع. فهؤلاء لم يقدروا أن يسمعوا، أي لم يوجد منهم السمع، لا عجزا عنه وعدم وجود الآلة التي بها يسمعون وعدم إدراك ما يجب سماعه، إنما لكون ذلك السماع لم يكن نافعا للعمل ولا موجبا للقبول، فذاك سبب النفي، لأن مشقة الحق على نفوسهم وصعوبته جعلت نفوسهم قاعدة عن سماع القرآن والحق وعن إبصار الهدى وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كانوا قادرين على فعله لو أرادوا، لكنهم صدوا على الحق فحرموا الوصول إليه، كما قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. هذا النوع الأول من الاستطاعة، وقال فيها المصنف رحمه الله: الاستطاعة التي يجب بها الفعل، أي يوجد بها الفعل ويثبت بها الفعل، من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به فهي مع الفعل. وهذا النوع من الاستطاعة حقيقة كما ذكرت إقدار الله تعالى العبد على الفعل وتمكينه منه، حقيقة ذلك إقدار الله العبد وتمكينه من الفعل، وهي ما يسمى بهداية التوفيق والإلهام، وهي المذكورة في قول: فمن يريد الله يهديه يشرح صدره للإسلام، وفي مثل قوله: ومن يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وهذا النوع من الاستطاعة اللي هو الاستطاعة المقارنة للفعل نفاه المعتزلة وأثبته الجبرية بناء على أصل كل منهما في باب القدر من الإثبات والنفي، أما النوع الثاني من أنواع الاستطاعة أشار إليه المصنف بقوله: وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب. هذا النوع الثاني من أنواع الاستطاعة التي ذكرها المصنف رحمه الله، وهي الاستطاعة السابقة للفعل التي هي مناط التكليف، التي بها يكون الإنسان مكلفا أو غير مكلف. ولذلك قال: وبها يتعلق الخطاب، أي خطاب الشارع، أي تكليفه أمره ونهيه، فإنما يتعلق الأمر والنهي بمن كان مستطيعا، وهي التي قال الله تعالى فيها: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، كما قال المصنف، وهو كما قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أي ما لا تقدر عليه ولا تطيق، فالله لم يفرضه عليها ولم يطلبها منه. وقد قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وهي المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم تستطع، قاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. هذا النوع من الاستطاعة هو النوع الثاني، قد أثبته القدرية خلافا للقسم السابق، ونفاه الجبرية خلافا للقسم السابق، وذلك بناء على أصل كل منهما في باب القدر. والخلاصة أن المصنف ذكر في الاستطاعة نوعين: النوع الأول استطاعة مقارنة للفعل، والثاني استطاعة سابقة للفعل. بأيهما يجري التكليف؟ بالسابقة للفعل، وكلاهما ثابت دل عليه النصوص وأجمع على إثباته الأئمة. والفرق بينهما أن الاستطاعة المقارنة بها يوجد الفعل، والاستطاعة السابقة بها يكلف الإنسان. ثم قال رحمه الله: وأفعال العباد خلق الله. أفعال العباد خلق الله، هذا هو ما ذكر المصنف رحمه الله في المتن. أفعال العباد أي ما يصدر عنهم من قول أو فعل، صالح أو فاسد، خير أو شر، ظاهر أو باطن، كل ذلك كائن بخلق الله تعالى. وهذا معنى قوله: وأفعال العباد خلق الله، أي أنها كائنة بالله، فهو الذي خلقها، هو الموجد لها، فهي من المندرج في قوله تعالى: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء. وفي قول: قل الله خالق كل شيء، فهي شيء مما يندرج في هذا، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. والآية في هذا عديدة، وقد قال الله تعالى: والله خلقكم وما تعملون، بمعنى الذي تعملون، وقال: وأنه أضحك وأبكى. فكل هذا مما يدل على أن على العباد خلق الله عز وجل. ومن الأدلة على ذلك ما في الصحيح من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يصنع كل صانع وصنعته. هذا الحديث رواه البخاري في خلق أفعال العباد بإسناد صحيح. ثم قرأ قوله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. وقوله خلقكم وما تعملون، ما هنا قيل إنها مصدرية، وقيل إنها موصولة. مصدرية يكون المعنى الله خلقكم وعملكم، وموصولة يكون معناها الله خلقكم والذي تعملونه مخلوق له. والأقرب في سياق الآية أنها موصولة بمعنى الذي، لأن هذا في سياق الاحتجاج على الكفار بأن من توجهوا لهم بالعبادة هم خلق من خلق الله مربوبون مقهورون، فلا يصلح أن يتوجه إليهم بالعبادة، كما قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فلا يصلح أن يكون إلها من خلق، ومن يحتاج إلى أن يخلقه وأن يدبره، فلا يكون إلها إلا الخالق جل في علاه. وقوله رحمه الله بعد ذلك: وكسب من العباد، هذا بيان أن أفعال العباد هي خلق الله تعالى، وهذا لا ينفي أنها كسب للعباد. فقوله وكسب للعباد من العباد، أي إنما يصدر من العباد من أقوال وأعمال كائنة بابتغاء العباد بطلبهم، حاصلة بإصابتهم وعملهم. ولهذا تضاف الأعمال إلى الخلق وإلى عاملها حقيقة لا مجازا، تقول جاء زيد قام عمرو وما أشبه ذلك على وجه الحقيقة، لأنها صادرة عنهم. وعلى هذا جرى القرآن في إضافة الأفعال إلى فاعليها، قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ثم قال: لها ما كسبت، فأضاف الكسب إليها، وعليها ما اكتسبت. وقال جل وعلا: ونودوا أن تلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وقال: أنفقوا من طيبات ما كسبتم. والكسب يطلق على ما يجنيه الإنسان من خير وما يجترحه من سوء. فمن الخير قوله تعالى: أو كسبت في إيمانها خيرا، ومن السوء قوله تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. فالكسب يطلق على ما يجنى من خير وما يجنى من سيء. ويعم ذلك قوله تعالى: ثم توفى كل نفس ما كسبت، يعني من خير وشر. وكون أفعال العباد كسبا لهم هذا لا يخرجها عن كونها خلقا من خلق الله تعالى، فهي خلق الله عز وجل، وهي كسب لأصحابها، كما قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون لمن شاء منكم أن يستقيم، فأضاف المشيئة والاستقامة إلى العباد، ثم قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فجعل مشيئة العباد غير خارجة عما شاءه الله تعالى، وقد قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. وقال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فكل مشيئات العباد هي خلق الله عز وجل، وهي كسب لهم. وقوله رحمه الله: وكسب من العباد، رد على الأشاعرة، حيث إن الأشاعرة غفر الله لهم جعلوا الأفعال خلق الرب وكسب العبد، لكنهم قالوا إن الكسب المراد به هنا أن الأفعال تضاف إلى العباد، لكنه لا قدرة لهم عليها، فهي إضافة صورية مجازية ليست حقيقية. فأثبتوا أن العباد أن أفعال العباد كسب لهم، لكنهم نفوا قدرة العباد على فعل أنفسهم. وهذا من عجائب الأقوال، هذا معدود من الأقوال العجيبة، أنهم أضافوا إلى العبد الكسب الفعل، لكن قالوا لا قدرة له عليه. فإذا يقول العبد يقوم لكن لا قدرة له على القيام، يجي ولا قدرة له على المجيء، يتكلم ولا قدرة له على الكلام. وهذا مصنف في كلام العلماء بمحالات الأقوال، فالأقوال المحالة ثلاثة، جمعها قول الناظم مما يقال ولا حقيقة تحته معقولة تدنو إلى الأفهام، مما يقال ولا حقيقة تحته معقولة تدنو إلى الأفهام. الكسب عند الأشعري، هذا الأول الذي نتكلم عنه، والحال عند البهشمي، وطفرة النظام. هذه ثلاثة أمور لا حقيقة لها، أقوال قال بها أصحابها ولكنها لا حقيقة لها، وتفصيلها في كتب العقائد التي تحكي غرائب الأقوال وتذكر مذاهب الناس. المقصود أن الكسب، كسب الأشعري رحمه الله وغفر له، هو من الأقوال المحالة التي لا معقول لها ولا معنى لها، ولهذا نص المصنف رحمه الله على خلافها وقال وهي كسب، وهي كسب العباد. بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله إلى بيان ما كلف به العباد، فقال ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون. هذا التمهيد، أي إن الله تعالى لم يأمر العباد بما يشق عليهم مما لا يستطيعونه أو يعجزون عنه أو لا يقدرونه. قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، وقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. وقد أجاب الله تعالى هذا الدعاء في سورة البقرة في خواتيمها، قال قد فعلت، فليس في الشريعة تكليف بما لا يطيقه الناس، لا خلاف بين أهل العلم على ذلك، دل عليه الكتاب والسنة. أما قوله ولا يطيقون إلا ما كلفهم، هذه جملة مستقلة، ولا يطيقون أي لا يستطيعون، أي لا يستطيع العباد من العمل إلا ما أمرهم الله تعالى وشرع لهم. فيفهم من هذا أن التكليف قد استوعب طاقة الإنسان، فلو أنه زيد في التكليف لما استطاع الإنسان. ففهم من هذا أن التكليف قد بلغ الغاية فيما يطيقه الإنسان. وفي هذا نظر، فإن الله كلف الناس بما هو دون ما يستطيعون ودون ما يقدرون، يدل لذلك أن الله تعالى فرض فرائض ثم خففها ونسخها. ففرض مثلا أولا قيام الليل على أهل الإيمان، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إلى آخر الآيات. ثم جاء التخفيف، هذا فرض على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الأمة معه، فقال تعالى إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لم تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى إلى آخر الآية التي فيها التخفيف. فلو كان الله تعالى لا يكلف العباد إلا ما يطيقون، يعني أن التكليف بلغ الغاية، لم تأتي آيات التخفيف كهذه الآية وكقوله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فيكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200 ويكم منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا. ثم جاء التخفيف من رب العالمين، فقال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فيكم منكم 100 صابرة. هذه الآية، الآية التي جاء فيها التخفيف، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فيكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200 ويكم منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. وقد أخبر الله تعالى عن إرادته التخفيف، فقال يريد الله بكم، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة أو مع كل صلاة، في بعض الروايات عند كل وضوء، ولم يأتي هذا التكليف. فدل ذلك على أن الشريعة دون ما يطيقه العباد، فليس في التكليف ما يحصل به على الإنسان ضيق أو حرج، بل التكليف فيه سعة وانشراح، كما قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما جعل الله عليكم في الدين من حرج، وقال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولو كان قد بلغ الغاية لكان في ذلك حرج ولكان في ذلك ما ينافي اليسر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الدين يسر ولن يشد الدين أحد إلا غلبه. وجاء في البخاري معلقا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة، وقد وصله أحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له أي الأديان أحب إلى الله؟ قال الحنفية السبعة. تبين من هذا كله أن العباد يطيقون أكثر مما يكلفوا به، وأن ما كلفوا به دون ما يطيقونه في الجملة. ثم قال المصنف رحمه الله وهو أي هذا التفصيل المتقدم فيما يتعلق بالاستطاعة وأنواعها وما ذكره فيها تفسير قوله تعالى لا حول ولا قوة إلا بالله، فما تقدم من مسائل القدر يبينه ويفسره. هذه الكلمة لا إله إلا الله فإنها تبين ما يجب اعتقاده في باب القدر، والرد على الفرق المنحرفة من الجبرية والقدرية. فهذه الكلمة تضمنت تمام الإخلاص والتفويض لله عز وجل والإيمان به، فمن قرت في قلبه هذه الكلمة واعتقدها وتأمل مضمونها قوي على خير كثير، وانفتح له أبواب يعجز عنها، فإنها من أعظم الكلمات التي تدرك بها المطالب وتفتح بها المغلقات وتحمل بها المشاق وتركب بها الأهوال، فمن لازمها وفق إلى كل خير. ولذلك وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها كنز من كنوز الجنة، كما في الصحيحين من حديث أبي موسى عبد الله بن قيس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ألا أدلك على كلمة هي كنز من كنوز الجنة؟ فقال بلى يا رسول الله، فقال لا حول ولا قوة إلا بالله. فسر المصنف رحمه الله هذه الكلمة فقال نقول لا حيلة لأحد ولا حركة لأحد ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليه إلا بتوفيق الله. هذا تفسير بالمثال، هذا تفسير للكلمة بالمعنى والمثال. فلا حول أي لا حيلة في التحول والانتقال من حال لأحال، وقول لأحد ليفيد العموم في كل أحد، فإنه لا حيلة لأحد مهما كان قوة وقدرة وجاها ومكانة، لا حيلة له إلا بالله عز وجل. ومثل ذلك بالتحول عن المعصية إلى الطاعة وبالثبات على الطاعة، فلا لا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، كما أنه لا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله تعالى. وهذا يتضمن كمال التفويض لله تعالى في امتثال أمره وترك نهيه. لذلك كانت هذه الكلمة في غاية التوحيد، وهي كنز كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا التمثيل الذي ذكره المصنف رحمه الله، التمثيل بالمعصية والتمثيل بالطاعة لتفسير كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله، يمكن أن يكون المصنف قد استفاده مما جاء في البزار من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فقلت لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تدري ما تفسيرها؟ أي تعلم ما معنى هذه الكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله؟ قلت الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله. لا حول عن معصية الله يعني لا تحول عن معصية الله إلا بعصمة الله، ولا قوة على طاعة الله إلا بعون الله. إلا أن هذا الحديث في إسناده مقال وهو تفسير بالمثال. ثم قال المصنف رحمه الله بعد أن قرر ما تقدم قال وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره، أي أن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن كل شيء في الكون لا يكون إلا بمشيئة الله تعالى وإلا بعلمه وإلا بقضائه وقدره، وهذا شامل لكل حادث في الكون، فلا شيء خارج عن هذا، وقد تقدم تقرير ذلك مرارا. وهنا ذكر المصنف رحمه الله جملة مما ينبغي اعتقاده في مسألة الإيمان بالقدر، فإنه لا يتم الإيمان بالقدر إلا بالإيمان بأربع مراتب: علم الله السابق، كتابته لما علم، مشيئته لما يقع، إيجاده وخلقه لكل ما في السماوات وما في الأرض. هذه أربعة مراتب. بها يتم الإيمان بالقدر، إيمان كما قال الناظم علم كتابته مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوينه. فهذه هي مراتب الإيمان بالقدر، أجملها المصنف رحمه الله في هذا الموضع، ذكر منها العلم المشيئة والعلم، ثم قال وقضاؤه وقدره. قضاؤه لا يكون إلا بمشيئة، وقدره ينتج عنه ما يشاء من الوقائع والحوادث. قال رحمه الله يفعل ما يشاء. بعد ذلك قال فغلبت مشيئته المشيئات، فغلبت مشيئته المشيئات كلها، وغلب قضاؤه الحيل كلها. غلبت مشيئته، هذا تقرير لما تقدم، إذا كان لا حول ولا قوة إلا بالله وكل شيء بمشيئته فإن مشيئته غالبة. فيعتقد أهل السنة والجماعة أن مشيئة الله تعالى فوق كل مشيئة، لا يخرج من مشيئته شيء من المشيئات، كما قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، وكما قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فمشيئة الله محيطة بكل ما يكون من مشيئات الخلق، ما شئت كان وإلا ما شاء، وما شئت إن لم تشاء لم يكن. خلقت العباد على ما علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن، فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن، على ذا مننت وهذا خذلت، ها وهذا أعنت وذا لم تعن. هذه حال العباد كلهم فيما يكون من أحوالهم، أنهم لا يخرجون عن مشيئته، ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. غلبت مشيئته المشيئات. ثم قال وغلب قضاؤه الحيل كلها، في معنى ما تقدم تأكيد له. غلب قضاؤه، القضاء هو الإيجاد، المشيئة قبل الحصول، والقضاء هو إيجاد ذلك. فقضاء الله تعالى وقدره ماض لا يرده حيلة محتال، نافذ لا يمنعه مانع. فإذا لم يقضي الله تعالى الأمر فمهما احتال المرء لتحصيله لا سبيل إلى إدراكه، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. ودليل ذلك قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ومن أدلة أن قضاءه غالب كل حيلة قوله تعالى والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ويقول الله تعالى وهو القاهر فوق عباده، ويقول جل وعلا والله يحكم لا معقب لحكمه. كل هذه الآيات دالة على ما ذكر المصنف رحمه الله من أن الله تعالى غلب قضاؤه الحيل كلها. وقد جاء في الصحيح من حديث ابن عباس واعلم أن الأمة لو اجتمعت، حديث الصحيح عند أحمد السنن، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمع على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ثم قال رحمه الله يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، تقدس عن كل سوء وحين. أي إن الله تعالى يفعل ما يشاء، ختم المصنف رحمه الله مسائل القدر بما ينبغي استحضاره في كل قضايا القدر، وهو أن الله لا يظلم الناس شيئا. فهنا يقول تقدس أي تنزه الله تعالى عن كل عيب وعن كل قبيح وعن كل سيء وعن كل هلاك. فقوله وحين أي هلاك، الحين هو الهلاك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وهذا من تنزهه سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وهو جل وعلا الباقي عن أن يناله هلاك كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فالله تعالى تنزه عن كل عيب وشين، أي سلم جل في علاه من كل عيب في أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله وفي كل شأنه، تبرأ من كل قبيح، فهو الجميل السبوح القدوس لا شيء مثله، تقدست أسماؤه سبحانه. ثم قال المصنف رحمه الله: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فإذا اجتمع في قلب العبد هذا اليقين تبدد منه كل ريب وشك، فالخلق لا يسألون الخالق عما قضى في خلقه، هو جل وعلا يسألهم عن أعمالهم، لكن هو لعظمته لا يسأله عباده ولا يتوجهون إليه بالسؤال. فينبغي للعبد أن يسلم الأمر لله جل وعلا، وأن يزيل من قلبه كل شائبة شك أو ريب، فالله حكم عادل لا يظلم الناس شيئا. وإذا تقرر في قلب العبد أن الله غني عن العباد، لا يصل العبادة منه جل وعلا إلا كل خير، أدرك أنه غني عن ظلمهم، وأن ما يجريه إنما هو محض عدل وفضل. وقد أشار إلى هذا المعنى جاء في المسند من حديث ابن الديلمي عبد الله بن فيروز أنه وقع في نفسه شيء من القدر، خشي أن يفسد عليه دينه، فأتى أبي بن كعب فقال: يا أبا المنذر، إنه وقع في نفسي شيء من القدر، فخشيت على ديني وأمري، فحدثني عن ذلك بشيء لعل الله أن ينفعني به. فقال: لو أن الله عذب، هنا الشاهد، لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو كان لك جبل ولو كان لك جبل أحد ذهبا أو مثل جبل أحد ذهبا تنفقه في سبيل الله ما قبل ذلك منك حتى تؤمن بالقدر، فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأنك إن مت على غير هذا دخلت النار. ثم قال: لا عليك أن تأتي عبد الله بن مسعود فتسأله. فجاء إلى عبد الله بن مسعود فسأله فأجابه، ثم قال له عبد الله قال له عبد الله: وأتي حذيفة. ثم ذهب إلى حذيفة بن اليمان، وحذيفة قال: أتي زيد بن ثابت. فجاء إلى زيد بن ثابت فحدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم جل في علاه، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو كان لك مثل أحد ذهبا تنفقه في سبيل الله ما قبله منك حتى تؤمن بالقدر، فتعلم أن ما أصابك أي من الوقائع والحوادث لم يكن ليخطئك أي يتجاوزك إلى غيرك، وما أخطأك أي تجاوزك لغيرك سواء خير أو شر لم يكن ليصيبك. ثم قال: وإنك إن مت على غير هذا دخلت النار. فلا سلامة للعبد فيما يتعلق بباب القدر إلا أن يغلق على قلبه الشكوك والريب، وأن يسلم أن الله لا يظلم الناس شيئا، وأنه سبحانه وبحمده أحكم الحاكمين وأعدل العادلين وأرحم الراحمين وأغنى الأغنياء جل في علاه، وأن العبادة يتقلبون فيما يقضيه ويقدره بين رحمة الله وفضله.